السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يرضي، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا من دواعي سروري أنني ألتقي بشيخي الدكتور محمد سرور المجار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفع به وبعلمه وبدعوته البلاد والعباد، وأن يجعل البركة فيما بقي من عمره أكثر مما ذهب. طبعا لازم نستغل هذه الفرصة، والشيخ دائما ما يرشدنا ويوجهنا. فنصيحة يا طالب العلم، حياتك قبل موتك. فدكتور محمد كيف حالك؟ يا مرحبا شيخ محمد، الله يبارك فيك. طبعا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، حقيقة أنا لا أحب يعني كثرة الإطراء والثناء، فمسألة بقى شيخنا ومش شيخنا والكلام ده، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا جميعا بستره الجميل، وأن يتقبل منا وأن يستعملنا في نعمة وعافية وستر وسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحبة، حقيقة يعني من الأشياء التي تفت في الكبد أن الإنسان طالب العلم على وجه الخصوص يهدر عمره. وأنا كنا نتكلم اليوم عن وفاة هذا الطالب الطيب الذي يعني انطلقت الألسنة بالثناء عليه، أخونا أحمد سامي، الله يرحمه، صلى الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا طالب علم كبقية الطلبة الذين يراسلونني باستمرار على الخاص لأجل استفادة، يعني يستفيدون ويسألون بعض الأسئلة ونستفيد منهم بطرح هذه الأسئلة بلا شك، فإن المفيد ربما استفاد من طالبه أكثر مما يستفيد منه الطالب، لأنه يفتح عليه أبوابا، وكان يعني يبدو على أسئلته يعني سمت طالب العلم من التواضع وتزكية النفس والمحبة، الهمة العالية والرغبة في الفهم، ويعني تفتح بعض المسائل التي ربما يعني يريد أن يستفيد منها. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. والحقيقة أنا حزنت حزنا شديدا، يعني حزنت لأكثر من أمر. الأمر الأول أنني لم أنتبه للأخ، يعني كنت أجيبه ثم يعني أمضي لحالي، وهو كان يلح في أن يحضر أو يسأل أو يعني يحضر حضورا مباشرا، وكنت أرى يعني أن الوقت لا يسع، وموجود القناة وموجود الشروحات ومثل هذه الأشياء، وتابع وأنا أتابع معك عن بعد ومثل هذه الأشياء. إضافة لذلك الذي يعني يخيف صراحة أن الموت سبحان الله أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة مثل ذلك والنار مثل ذلك. في لحظة ينتهي الأمر، يعني تجد الإنسان يملأ صدره الآمال العراض، أنا هعمل وأسوي وهروح وهاجي وهطلب العلم وهطلب وهدرس المذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد وأدرس وأؤلف وأصنف، ثم ينتهي الأمر فجأة. ومن المبشرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. وطالب العلم بلا شك هو من أقرب الناس إلى رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته ورضوانه، فإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهي أقرب الطرق إلى مرضات الله تبارك وتعالى طلب العلم وبثه وتعليمه والصبر في سبيل ذلك. والحقيقة أن طالب العلم لا يحتاج إلى معلومات جوفاء، عم يتعلم يتعلم ويقرأ يقرأ يقرأ. طالب العلم يحتاج قبل ذلك إلى تزكية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا طالب العلم أين قيام الليل؟ يا طالب العلم أين صلاة الجماعة؟ طالب العلم بينام عن صلاة الفجر وبينام عن صلاة الظهر وينام عن ورده من الليل، لا يقوم الليل و مهمل لأذكار الصباح والمساء، هذا لا يفلح أبدا ولا يرتفع، مستحيل. وقد وجدت بطول التجربة أن طالب العلم الموفق هو الذي يحافظ على قيام الليل، من له ورد قوي في قيام الليل، وكلما زاد ورده من القرآن ارتفع بين الناس وارتفع عند الله تبارك وتعالى. ووجدت أن غالب من تفوق يحافظ على صلاة الجماعة، لا تفوته أبدا صلاة الجماعة، يحرص على الوقت ويكون في المسجد ويحرص على السنن، يؤدي السنن ويحرص على ورده من القرآن ويحرص على قيامه من الليل ويحرص على التطوعات من الصيام والصدقة وذكر الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يرفعه. ويبارك لطالب العلم في وقته وفي فهمه وفي علمه بقدر حرصه على هذه الأشياء، هذه الأشياء التزكية. في النهاية أنت يعني إذا ذهبت إلى الله عز وجل بهذا القلب الفاسد، إن لم يكن له ورد من التزكية قوي، يعني كما قال يذلل نفسه ويخشع به لله تبارك وتعالى، فإن العلم يزيد طغيانا كبرا وعجبا، مثل هذه الآفات التي إن تملكت من قلب طالب العلم بل إن تملكت من قلب أي مسلم أهلكته. فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل طالب علم ليس له حظ من قيام الليل ولا تزكية ولا مراقبة الله عز وجل، وسره سر سيء مفضوح قبيح، ويخشى الناس ولا يخشى الله تبارك وتعالى، يظهر أمام الناس شيخ لابس عمامة طاقية وبدي دروس وبتاع، لكن إذا خلى بحرمات الله تبارك وتعالى انتهكها. طب ما الفائدة؟ ومثل هذا لا يرتفع قدره في القلوب أبدا، الرفعة لا تكون بهذا أبدا. وأعظم الرفعة ألا ترى لك فضلا على أحد، ده أعظم الرفعة على الإطلاق. ولذلك تلاميذ وأصحاب أحمد بن حنبل كيحيى بن معين، قال صحبت ابن أحمد بن حنبل كذا سنة، سنوات عديدة عشرات السنين، قال فما افتخر علينا بشيء قط، عن فيه مميزات أعظم بكثير من مميزات أصحاب، فما افتخر. ومن أعظم ما يرفع طالب العلم عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه سلامة القلب. سلامة القلب هذه تحتاج إلى جهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام من الأئمة الكبار، ورجل يحسد على ما وهبه الله عز وجل من الزهد، نعم، العبادة والطاعة وعلم الحديث والسعة في العلم والفقه والفتوة والقوة والرضا بالقليل، ولذلك كان يحسد. والحسد بين الأقران في طلب العلم أمر معهود ومشهود ومعروف، يعني كما قال الله ابن عباس واللفظة منسوبة لها أنهم إذا اختلفوا فعلوا فعل التيوس الزريبة، يحصل هذا بالذات بين طلبة العلم، الغيرة بين طلبة العلم وأهل العلم يحصل هذا، نعم يحصل هذا. ولذلك الإمام الذهبي لو كلمة طيبة يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. أيوة. الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية تكلم في أحمد، فهذا الرجل بيتكلم فيك، ما تقوله في إسحاق؟ قال لم يعبر النهر مثل إسحاق، ده رجل عظيم النفع، يا إمام ده بيقول فيك قال وقال وقال، فماذا قال؟ قال سبحان الله ولا زال الناس يقول بعضهم في بعض، فماذا كان؟ يسلم صدره، لا تفكر الله. خلاص سامح واعفو وتجاوز، لا زال الناس بتتكلم. ولما تكلم عن رجل صالح من الصالحين وقيل له من نسأل؟ قال فلان. قيل له إنه يتكلم فيك، يعني تخيل إنه يتكلم فيك. أحمد قال ليه؟ ده رجل فاسق ومجرم وحسود وحقود، وله أن يقول ذلك، ما قال ذلك. قال ماذا أفعل؟ رجل صالح ابتلي بي، يعني وجد يعني الله وهبني بعض الأشياء فابتلي بي، بدل من أن يرضى ويقنع ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بدأ يصيبه الحسد والحقد، وهذا يحصل حتى للصالحين، وحب الرئاسة تحصل وهي آخر ما يخرج. ولذلك أنا من أعظم النصائح التي أصدرها لطلبة العلم الشادين المبتدئين أقول له طيب يا أخي، إحنا بعد ما تكلمنا عن التزكية كده تحفظ القرآن؟ مش حافظ القرآن. كم تحفظ من السنة؟ مش حافظ. طيب يعني ما الذي درسته في باب الاعتقاد، أبواب الفقه، أبواب كذا؟ لا والله أنا ما. طيب حبيبي بعد إذنك، أنا حضرتك بتقرأ كم ساعة في اليوم؟ يعني طالب العلم يعني من 5 ل 8 ساعات، طالب العلم المنشغل أمثالنا بيقرأ وبيبحث، يعني هذا ليس بكثير بالمناسبة، بل ينبغي أن يكون العلم ملاذك، نعم، يعني مؤنسك، ينبغي أن يكون سلواك، ينبغي أن قبل أن تنام وأنت نام تفكر في مسألة العلم وأنت العلم كده. العلم لا يحب الشراكة أبدا، ونحن مبتلون، نحن ناس يعني عندنا أولاد وعندنا بيوت ومحتاجين نشتغل، محتاجين الناس على أرزقنا حتى نطعم أولادنا من الحلال الطيب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه ونبتعد عن الشبهات. آمين. لكن في النهاية طالب العلم لا محتاج يتفرغ، طالب العلم محتاج يتفرغ، والعلم لا يحصل معه غير لكن كما يقال يعني احنا بنسير يعني كالأعرج. نعم. بكى صاحبي لما رأى القصر دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني بس يعني ما يحب ينزلوش، يعني كل المعاصرين دول لو نظروا إلى المتقدمين كما قال الإمام أحمد وغيره، ما نحن في المتقدمين إلا كبقل، يعني نبتة صغيرة كده في أصول نخل طوال، هتقيس نفسك بمين؟ أنت مين يا مسكين؟ أنت مين؟ هي المشكلة كلها أن ما فيش عالم جامع، ما فيش حد تقدر تشير إليه بالبنان. ولذلك كما قال إن كان ينسب العنطرة، إن البغاثة بأرضنا يستنسروا، يعني بقى عصفورة صغيرة وفاكر نفسه إيه؟ وفاكر نفسه نسر. وطالب العلم الذي بهذه المثابة لا يفلح أبدا إذا نظر لنفسه وإذا ذاق طعم نفسه، سواء في العلم أو في العبادة، أنا بعمل، أنا بقوم الليل، ويتعالى بقى على خلق الله، ده ما بيقومش الليل، أو أنا يعني ما شاء الله وينظر وعايز الناس تعظمه وتوسع له المجالس وترفع قدره، هذا من أعظم ما يخذل طالب العلم، أعظم الخذلان والعياذ بالله، وأعظم التوفيق ألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه، وألا تذوق طعم نفسك. ذلك جماعة السالكين يقول لك إياك أن تذوق طعم نفسك، صيبة. ولذلك أعظم الناس قدرا كما قال الشافعي وأنسب إليه من لا يرى لنفسه قدرا على أحد، ده أعظم الناس أقدار. ولذلك طالب العلم السمة الأساسية في طالب العلم المزكى التواضع وخفض الجناح وخفض الجان ويتواضع لإخوانه، ليس التواضع بمعنى أن أنت تذل أو يعني يساء معك الأدب وأنت من أهل، لا هذا لا، هذا غير مسموح به، وهو ينبغي أن يحفظ لنفسه هذا لأنه في النهاية قدوة، لكن لا تنظر في نفسك، القلب بنفسه القلب لا يكون مرتفع شامخ على الناس، أنا أعلم من هذا، أنا أفضل من هذا. صلى الله عليه وسلم أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي النهاية يعني أسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راضي عنا، وأن آمين. يقبضنا على عمل صالح، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأن يرحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آمين. وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، آمين. إنه جواد رحيم بر لطيف كريم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. يعني جزاك الله شيخنا الشيخ الدكتور محمد سرور النجار، وتعلمنا منه ان طالب العلم لازم يكون له حظ في العباده، في حفظ القران الكريم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الا يرى نفسه، ان يتواضع، ان يجد ويجتهد في طلب العلم، وان الامه بحاجه الى طلاب العلم والى العلماء، لان الجهل ساد وانتشر، فلازم يري الله تبارك وتعالى منه الخير، والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه لكل خير. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من علمائنا، وأن ينفع بالدكتور محمد سرور النجار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.